حصريا على موقع djkimo.com. الواحد الاحد تركوا يا امهات الشهداء يا اهل الحاره بشار صفار بشار صفار سوريا تحررت يا شباب يا اهل الحاره بشار صفار سمعونا صغارين زغلطوا يا حماس سامحينا والله حقك علينا يا حماس سامحينا والله حقك علينا انت منا ويلينا انت منا ويلينا يا خسيس روح عنا يا خسيس روح عنا ميلي يا حماس ميلي يم النعور السودة يم النعور السودة حبك سهرني ليلي وكرمالك رش ورودة مالك رش ورودة بين العصر والمغرب مروا بجنبي شبيحة مروا بجنبي شبيحة قائدهم حافظ أسد سقطناهم نبيحة سقطناهم نبيحة حمص يما العروبة بشار باس التوبة والخوف باس التوبة لا ما نعرف صعوبة أبطال واسأل عنا حمصية واسأل عنا بين العصر والمغرب مروا بجنبي شبيحة مروا بجنبي شبيحة قائدهم حافظ أسد سقطناهم نبيحة سقطناهم نبيحة ميلي يا حما ميلي يم النعور السودة يم النعور السودة حبك سهرني ليلي وكرمالك رش ورودة كرمالك رش ورودة بين العصر والمغرب مروا بجنبي شبيحة مروا بجنبي شبيحة قائدهم حافظ أسد سقطناهم نبيحة سقطناهم نبيحة حمص يما العروبة بشار باس التوبة والخوف باس التوبة لا ما نعرف صعوبة أبطال واسأل عنا حمصية واسأل عنا بين العصر والمغرب مروا بجنبي شبيحة مروا بجنبي شبيحة قائدهم حافظ أسد سقطناهم نبيحة سقطناهم نبيحة شعب ثورة ما يتنازل عن قضيته خلاص يعني حصريا على موقع djkimo.com. من التضحيات والدماء والأشلاء والكيماوي والطيران والدول والتخاذل والجوع والألم والبرد والصبر والشعب لساته مستمر.